لو كنت شغال في الاذاعه كان معايا اربع نسوان في المجد، انا سبت الاذاعه ليه؟ وكان دايما اخد لفت نظر واعمل خلافات في الاول قبل ما اسيبها، اعمل خلافات ليه؟ ما بعرفش اقعد في المجد، بنزل اقعد في المسجد طالما انا عندي الشغل، اجي دايما اتاخد غياب. طب اقعد ازاي في وسط اربع نسوان كل واحده مسكالي خلاه ومرايه؟ ولما اجبرت في فتره من فترات قبل ما يعني انتفض واغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت اقعد امسك كتاب المجروحين لابن حبان واحطه قدامي على المكتب ولا ارفع راسي قط. اذا قعدت ساعه ساعتين ما كنتش اعرف ارفع راسي، لما كنت ارفع رقبتي كنت احس انها تتقطم مني، سوي انها مثبتها على وضع معين. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتحي، ورجل كنت ايام شغال في سنن النسائي عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام. فقلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهم الشغل، دول يقعدوا كل واحده تاخد لها 600 700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر.